المرة دي كانت كنا السنة بتاعتها وبعدين dibuka, buka kunci itu tanda, nanti siapa? هتكون الحكم ملكي سوري، ماشي؟ الملكة إليزابيث متحولة العرش تنص الشرقي ليس لدينا خلاقيات تنصر النقطة الثانية اللي هنكتبها إن الحكومة هي اللي تتولى إدارة الشؤون الخارجية والدفاع تمام؟ العام السياسي ماشي يا شباب؟ البرلمان لديه سلطة التشريع بالنيابة عنها ماشي يا شباب؟ العام السياسي مفهوم سهل نظام التعليمات ده سهل جدا مفهوش لا أسماء ولا عقد ولا سياسات ولا سهل جدا مالكة منطقة شرعية البرلمان هو اللي بيشرع خلاص؟ الحكومة هي اللي بتتولى إدارة الشؤون والدفاع ماشي يا شباب؟ نيجي بقى للعالم الديني الديانة المسيحية هي الديانة السائدة توجد الديانة الإسلامية واليهودية منتشرة بين العصبيات المهاجرة ماشي يا شباب؟ توجد أيضا بعض المذاهب الهندية خلاص؟ يبقى العالم الديني هنا المسيحية هي الديانة السائدة هناك خلاص يا شباب؟ توجد الإسلامية واليهودية والهندية منتشرة بين العقليات المهاجرة. نيجي بعد كده اللغة. اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى. طب احنا قلنا هم إنجلترا، ويلز، وأيرلندا، واسكتلندا، معنى كده اللهجات دي بقى، يبقى الإنجليزية هي اللغة الأولى، ماشي؟ ده عن اللغة اللي كلها عوامل سهلة، كل عامل فيه نقطة أو فيه. الإنجليزية هي اللغة السائدة هناك لغات محلية زي الويلزية يعني ويلز ماشي يا شباب خلاص الأيرلندية الاسكتلندية الأيرلندا لغة أيرلندية اسكتلندا اسكتلندية الإنجليزية اللغة الأم هي اللغة الغالية ثانية من الشعب العربي في خط اسكتلندا أيضا لهجة منهجية خلاص يبقى ده احمل ايه للغة فاكرين في ماليزيا اللغة كانت ايه؟ الماليزية هي اللغة ذات اللغة الانجليزية وفي بقى طبعا لغات الجنوب والايه؟ والصينية ماشي؟ العادات بتاعتها والتقاليد جزئية العادات والعمل المجتمعي والتقاليد كلها عوامل شفت العامل الجغرافي شفت العامل السياسي شفت العامل التاريخي شفت العامل الديني الاقتصادي عاداتها وتقاليدها هو العامل الاجتماعي بقى ليها عادات انجلترا ليها عادات وتقاليد راسخه في المجتمع ماشي عادات وتقاليد راسخه بتؤثر على التعليم ماشي عادات وتقاليد راسخه لا تتهاوش في اي محاوله للنظام دي ليها ماشي العادات دي انتجت نظام تعليمي يعني عادات التقاليد الراسخه انتجت نظام تعليمي له خطه الثبات لفتره طويله ما بتتغيروش خلاص النظام ده استهدف مساعده الطلاب على اهم على التحصيل ماشي بتسمى مرحله الاستيعاب خلاص خلاص يا شباب؟ عايزين نذكروا العامل المؤثرة في الشغل السهلة جدا. خلاص؟ مش فيها أي حاجة. بعد كده تطور نظام التعليم في إيطاليا ده يعني إيه؟ هنقول أنا هقول بس ما تديلوش إيه؟ صفة جنسية ده يعني إن في تاريخ. معايا؟ النظام التعليمي إحنا قلنا 18 نظام التعليم أو تاريخ أو تاريخ بداية التعليم في إيطاليا البداية كده للتعليم بتاع الرجاع في العصور الوسطى ماشي يا شباب العصور الوسطى دي كانت 597 وكان في نوعين من المدارس كان في مدارس ماشي في نوعين من المدارس في مدارس ثانوية علمية دي مدارس بناء يبقى العصور الوسطى انتشر فيها الايه؟ التعليم خلاص؟ المدارس في نوعين من المدارس تم انشاؤهم في مدارس ثانوية علمية بتدرس اللغة اللاتينية ماشي؟ مدارس الغناء كان بيكون فيها تدريس الغناء والاناشيد نشيد تسويات الاعمال الدينيه. خلاص يا شباب؟ استمرت الكنيسه تمول التعليم لمده 10 سنين. لمده 10 ايه؟ سنين. خلاص؟ التعليم في المدارس دي كان بيقتصر على الدخول من الايه؟ الايمان. شفتوا بقى هي بيانها برضه عن التاريخ احنا برضه وراكم النظام البريطاني خدوه حتى طويلة خدنا منه جزئية من التعليم الجنوب هنا اللي كانت بنظمة من الأوروبية الاستعمار على مدى طويل عشان هم عاملين برضه كان التعليم مقصود على الحدود هنا الإيه؟ الميلاد خلاص؟ في نهاية القرن السابع الميلادي بدأت المدارس الثانوية العلمية دي بتدرس مواد التعليم العالي مواد التعليم الإيه؟ العالي نشير مثال خلاص يا شباب اشهر ثلاث قوانين احنا كنا ثلاث الاف ديك الفلوريه نشير الفلوريه دي علشان نوعين المدارس نوعين المدارس الثانويه العلميه في الغناء مدارس الثانويه العلميه في مدارس اللغه الاسلاميه مدارس الغناء اللي هي الاغاني والسعاده في الاعمال الدينيه خلاص بعد كده دي القصه اللي الصحفيه اللي بتكون هنا الاله وفي القرن التابع الميلادي زي ما قلنا بدات المدارس الثانويه بالدعم الفلاني لتعليم الايه؟ العلم. اشهر ثلاث قوانين كان ليهم اثر في تطور تاريخ التعليم في بريطانيا هما ثلاثه خلاص؟ قانون فيشر 1918 خلاص؟ القانون ده مساعد الانطلاقة الأولى للتربية البريطانية، وكان أول قانون بيتكلم عن التربية الإيه؟ البريطانية. قانون مهم جدا، قانون اسمه بيتلارد. ده بيمثل قانون بيتلارد ده خلاصة الإصلاحات التربوية بعد الحرب العالمية الثانية. يعني هو تطور التعليم مفهوم نشأ 597 في التربية في نوعين من المدارس، لو طبعا فيهم الدخول دون الإيه؟ استمر الخليفة تطور التعليم 10 قرون، في العصور اللي وصل القرن السابع الميلادي بدأوا يدرسوا مناهج التعليم الإيه؟ العام. ثلاث قوانين كان فيهم أبرز حاجة في شرط ده ممكن تشرحه لنا ده من 1918 بيتلر 1944 الإصلاحات التربوية بعد الحرب العالمية الثانية القانون بتاع 88 ده أهم قانون لإصلاح التربوي. القانون بتاع 88 ده أهم قانون ظهر عندهم في الإصلاح التربوي. القانون ده قال إيه؟ القانون ده طلع على مجلس دول زي فرنسا وآسيا. إيه اللي نص عليه القانون ده يا شباب؟ قالوا إنهم هيقدموا اسمها كده وفي سنة غريبة مناهج وطنية هيقدموا مناهج وطنية فيها مقررات محورية ومقررات تأسيسية أو أساسية. أنا بتكلم عن أمريكا هم شباب 1988 خلاص القانون ده طلع على ناس دول كتيرة زي فرنسا ودول زي آسيا قالوا إنهم يقدموا مناهج خلاص فيها ممارسة أساسية ومواد إيه؟ هتعرف يعني إيه مشوارية أساسية في الوقت، بس مشوارية أساسية ده الترجمة، خلاص؟ إدى صلاحيات للمدارس، خلاص يا شباب؟ إنها تدير، هنا بقى النمط جميل جدا في الدكتور، دي أول استفادة، إنها جمع بين النمط المركزي ولا المركزي، من محليات هي تدير المدارس مقرر مادة عامة حتى لو دي لا يمارس صوت على التعليم العالي. يبقى القانون دوت أول حاجة إدى صلاحية للمدارس وأولياء الأمور إنها تدير المدارس خلاص؟ طبعا خففت العبء على السلطات المحلية خلاص؟ طبعا ظهرت بقى عديد من المدارس اللي كانت فيها مدارس جناح فدي طريقة هو يختار نوع التعليم. عايز يوسف كان مدارس تعليم عام يرشدوا، يرشدوا مدارس دينية ايه؟ يرشدوا. ماشي يا شباب؟ عرفنا التطور بتاعه؟ طب التطور ده بيتمثل في ايه؟ ان كان في نوعين من الملاءه، ملاءه الثانويه العامه اللي هو الاكاديميه وملاءه الغلاف، هنكون هنا الغلاف هنا اللغه اللاتينيه ماشي. بعد كده الخليفه استمرت تمول 10 سنون التعليم خلاص. في دروس القرن السابع بدات الملاءه دي كانت مهمه التعليم ايه؟ اشهر ثلاث صواريخ في الشرق بكمل قرون سنه 88 88 ده ابتدى المدارس والسلطه المحليه من تدريج ايه؟ التعليم خلاص؟ نيجي بقى بتدي حق المدارس والسلطات في وزير من التعليم واثنين وكلاء ومدير للتعليم والتربيه. هنا في وزير ماشي، وفي مجلس استشاري خلاص، وفي جهاز التفتيش اللي بيتبع ومفتش صاحبه الايه الجريمه. هنقول بقى خلاص اول حاجه دور وزاره التربيه. اول حاجه هنكتبها ان وزير التربيه مسؤول امام البرلمان ماشي، لا يستطيع الوزير سن القوانين الا بموافقه البرلمان. الخطه الماليه السنويه تمام، المدير ده يعوض اثنين من المدرسين، خلاص المدير مع اثنين من المدرسين، خلاص مين بقى ما تفضلش المدرسة تفكروا من المدير. خلي بالنا من الرجالة، مدير زي اثنين من المدرسين يلتحقهم زملائهم، زي أربع أولياء أمور، زي أربعة في الفرص محلية، زي واحد من شيش غير عامل في مجال التعليم، زي الثلاثة أخرين. يقول تاني على مستوى المدرسة، طبعا هي الإدارة أو الإدارة سايبة تدريب التسجيل على المدارس وهو مسؤول عن كل شيء. فمدرسة إدارة المدرسة ده في مدير واثنين من المعلمين واللي جاي كله أربعة. أربعة جايين من قسم الإدارة المحلية. خلاص أربعة من أولياء الأمور. واحد ما بيعملش في المجال التعليمي ماشي، وثلاثة برضه شايف في المجال التعليمي بيتم انتخابهم. ده اسمه مجلس الإدارة بتاع المدرسة، مدته أربع سنوات. مدته إيه؟ الهرم بتاعهم بسيط جدا. في ثلاث مستويات إدارية زي ما قلنا، الوزير خلاص الوزير لما يكون الشيء مش مطلوب التعليم العالي، خلاص ده الشطار اللي بعد نص البرلمان اللي بيعمله في هيئات متعدده، في مجلس استشاري، في جهاز تفتيش خاص بصاحبه الجلاله على مستوى الاداره المحليه، مدير التعليم المحلي، خلاص مدير ده بيشرف على المدارس وعلى السياسات وما الى ذلك. نيجي بقى على مستوى المدرسه، المدير اثنين من المعلمين ماشي، وبعد كده اربعه. مين الاربعه دول؟ اربع اولياء امور، اربعه من الاداره المحليه موجودين في المجلس ماشي. ليه؟ التفايلات الماديه لما تكرر الحصه السنويه بتاعت المدرسه او المدرسات والحصول فلازم يكون ممثل من الاداره المحليه. خلاص يا شباب؟ مجلس اداره المدرسه ده شفناه، ايه مسؤولياته؟ واحد اقرار الخطه الدراسيه، يكون خطه دراسيه خلاص؟ بيحدد ميزانية المدرسة. يكون الخطة ويحدد ميزانية المدرسة. بيحدد أعداد الطلاب التي يتم قبولهم سنويا. يوافق على تعيين المدير والوكيل والمعلمين. المرة في المقترحات الخاصة بتجهيز معلم في التلاميذ. تحديد اجازات اليوم الدور. كان الموضوع ده يا شباب ما يكونش حاجه. الدوافع المدرسي. الدوافع المدرسي هما عارف عندهم خمس حصص في اليوم، في صفحتين بعد الحصه الثانيه فسحه وبعد الحصه الثالثه فسحه، غالبا ممكن يتناول اغذيه وصحه منها وما الى ذلك. خلاص؟ نتكلم عن جزئيه صحه التلاميذ وأهلهم. هم بيهتموا جدا بالتلميذ. الدليل على كده ان هم عندهم بيعملوا في السياسه التعليميه الاستراتيجيه ان كل طفل مهم. فبيهتموا جدا بصحه التلاميذ، بيتابعوا حالتهم الجسميه، بيتابعوا الاسنان، بيتابعوا الكلش الدوري عليهم. خلاص؟ جزئيه خلاص؟ كانت الجمهورية دي في الإدارة تحت زي ما هي. المعلمين ليهم احترام كامل جدا في الدولة المتحدة أو بريطانيا، يعني احترام كبير جدا. خلاص؟ ليهم دورات تدريبية، ليهم تدريب أثناء الخدمة. لا يعمل المعلم إلا بترخيص مدرب المهنة. لما بص ملاك بتقرير ملاكة بتجد الترخيص كل كام؟ خمس سنين. دول برضه بيعملوا دورات، لكن هنا المعلم حاجة أفضل بكتير جدا زي. طيب مين هيشتغل في التعليم؟ قال لك يا إما تدرس مقررات لمدة ثلاث سنين تبقى تاخد شهادة التعليم، يا إما تدرس مقررات من سنة لأربع سنين، يا إما تدرس مقرر لمدة عام بس خلاص كده يبقى أنت تدرس تستخدم التعليم الجامعي. خلاص؟ مين هو المعلم؟ يا إما تعليم جميعي بدل مقرر عام، يا إما ثلاث سنوات او اربع ايه مين هو هيحصل على ايه شهاده التدريب. خلاص يا شباب سنه 84 اختصر اختصروا كده يصطحب الغير التعليم اللي كانت ممارسه لا يستحقيه الجامعه ياخد بعدها الايه السنه. المعلم لازم فريق الجامعه هو يحصل على تقدير عالي في ماده الرياضيات واللغه. خلاص يا شباب؟ يبقى شفنا المعلم الاحترام اللي هو نفسه الجديده يا اما يدرس ثلاثه او اربع سنين احنا سنه واحده سنه اربعه قال لك لا انا مش فريق الجامعه يدرس سنه بس مش شرط يجيب تقدير عالي في اللغه والرياضيات. ماشي يا شباب؟ المعلم ممكن هو يتخصص في فترة بتاعته ان هو يدرس مادة معينة ابتدائي او اعدادي. معلمة تعليم خاص مدارس مخصصة لازم حتى الولاية والإدارة التعليمية تعتمد الشبكة يعني دي على مدارس خاصة لازم حتى الولاية اللي هو فيها والإدارة التعليمية تعتمد الشبكة بتاعتها. على مين تخصص على المدرسة؟ يخصص التعليم بيكون ازاي؟ المدرسة اللي تعلم عن وظائف الشاغرة خلاص؟ ويبدأ يتم الترشيح يبعتوا الترشيحات دي خلاص؟ للإدارة تيجي لجنة من الإدارة بتساعد في اختيار الإيه؟ المعلمين. لا يجوز للإدارة إن هي تمسك معلم من مكان لمكان وهو بيعلن عن الوظيفة ويتقدم لها ويبدأ الترشيحات للإدارة. تقدرش الإدارة تمسك المعلم من مكان لمكان في الست عادي. خلاص يا شباب؟ بعد ما المعلم يتعين بعد طبعا هم أعلن عن وظائف الشاغرة وبدأ الترشيحات توصل للإدارة يعني مجلس الإدارة يساعدهم في الاختيار. المعلم وقع عقد مع المدرسة ومضي لتاني تعليم. بعد ما يتم توقيع العقد دوت فأول سنة وثاني سنة بيبدأوا يكلموه إزاي؟ بيعملوا مقابلات لقاءات يجوا يشوفوه زيارات وتجربة. بعد كده بعد السنتين دول بيتم تقرير كل سنة من قبل المدير. تقرير السنوية من قبل المدير. يعني أول سنتين بيبدأوا يصبوا عليه يعملوا زيارات ومتابعات مقابلات يشوفوا بيعمل إيه. بعد كده المدير هو اللي بيقيمه تقرير مين؟ سنوي. ليه حق ان هو نفسه على اجهزه سنة صورة الحج وتفرغ للبحث العلمي يعني على الحاجة العلمية يحصل على اجهزة التنزل والترتيب اسبوع او عدة اسابيع. ماشي يا شباب؟ خلاص يا شباب مصر المدير عرفنا المعلم بيتعين ازاي؟ اعلان عن وظيفة ايه؟ شاغرة. ويترشحوا لمجلس الإدارة يساعد في إيه؟ في الاختيار. مجلس الإدارة أو الإدارة المحلية قالت طالما الحق إنها تمسك المعلم من مكان لمكان عشان تسد العقد. بعد ما يتعين المعلم يوقع عقد. العقد ده مقتضاه يكون بخمسة أعمال اللي هما يشاركوا بيه يقبل أو يقول أكله إن دي حق الإدارة إيه حق التوظيف اللي أنتوا قلنا. المدير بقى مصر المدير الوظيفي بيبدأ إزاي؟ أي بقى إعلان عن وظائف الشارع مدير المدرسة. خلاص يا شباب؟ بنشكل مجلس الإدارة لجنة اختيار مجلس إدارة التعليم المحلي أو يجي بقى لجنة من الإدارة تحضر بس ما تصورش. يعني اللي بيختاروا هو مجلس الإدارة بتاع المدرسة. يبقى المدير أو الوكيل يعلن عنه في وظائف الشارع ممكن الإدارة فيه تشارك لكن ملهاش حق إن هي تصور. خلاص؟ بيعين مجلس الإدارة مندوب عشان ياخد رأي خلاص؟ مين اللي بيتابع مرتبات المعلمين للإدارة التعليمية المحلية؟ المدير والوزير رواتبهم بتتعين وفق حجم المدرسة. يعني مدرسة مثلا كبيرة أو صغيرة. شفنا معلمين مثلا مدرسة المدرسة بقى إعداد في كليات ولا إعداد جامعات هم رواتب الشغالة بيعينوا عنها. يا إما ثلاث أو أربع سنين يا إما سنة واحدة. خلاص يا شباب؟ في وظائف شاغرة بيحصل على الوظيفة ويوقع على حرف العقد خلاص انت هتقول الرواتب دي كاملة. خلاص؟ أنا هقفل لغاية كده. يخلى المضايقة والمرة اللي جاية بإذن الله هو الثلاث اللي جاية في آخر المحاضرات وهنقفل دي بكرة بإذن الله. المرة اللي جاية امتحان شعر الفلسفة والدراسات. برضه قول بوك ما فيهوش أي حاجة زي ما قلنا لازم نركز الامتحانات هتبقى سهلة تقريبا. دراسة ألف هتكون الحديث